بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض. فأضاف كل ما في السماوات وما في الأرض له، فهو له ملكا، فهو يملكه سبحانه وتعالى، وهو له حكما، فهو يحكم به كما شاء سبحانه وتعالى، وهو له تدبيرا، فهو يدبر أمور ما في السماوات وما في الأرض، أي وما بينهما، كما يشاء عز وجل. لكن هذه المخلوقات التي شملت كل ما في السماوات وما في الأرض لن تحاسب يا إخوة. الشمس له، والقمر له، النجوم له، السماء له، يحكم فيها كيف يشاء. من بين هذه المخلوقات الذي سيحاسب هو نحن. فجاءت هذه الآية العظيمة التي أخافت الصحابة واشتدوا لما نزلت، حتى جاءوا يا رسولنا صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، أنزل عليك ما نطيق، الصدقة، الصيام، الجهاد، الصلاة، لكن أنزلت عليك آية لا نطيقها. ما هي هذه الآية التي عظم أمرها الصحابة لهذه الدرجة؟ هي قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. إن أظهرته من أي عمل، أو كتمته في نفسك وأضمرته من أي عمل، يحاسبكم به الله. ما معنى يحاسبكم به الله؟ اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الله يعاقبكم به يوم القيامة. حتى حديث النفس يخطر بنفسك خاطر فتحدث نفسك فيه، فإنك تحاسب وتعاقب. فخاف الصحابة، كيف يطيق الواحد أن يدفع عن نفسه حديث النفس؟ ليس المراد الخاطر، الخاطر أنت لم تتكلف، خطر عليك، لكنك أنزلته وتحدثت معه. فعظم الصحابة هذا، فدل ذلك على أن الصحابة يجدون في أنفسهم ما نجد. ليس لأنهم صحابة لا يقع منهم حديث نفس في شيء مما يخافون أن يلقوا الله سبحانه وتعالى به. يحاسبكم ويعاقبكم. قالوا: لكن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها. والدليل على أنها منسوخة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: جاء الصحابة إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام على الصورة التي ذكرت، فقالوا: انزلت علينا آية ولا نطيقها. قال: تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم، نسخها الله عز وجل. قال: نسختها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رواه مسلم. إذن حديث النفس لن نعاقب به، مصداقا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: عفي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا من بركة انقياد الصحابة واستسلامهم لحكم الله مهما كان. انظروا كم فضل الصحابة علينا. كنا سنحاسب على كل هذا الحديث الذي لولا أن الله لطف بعد استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا القول الأول، وهو قول ابن مسعود وقول أبي هريرة، أنها بمعنى يعاقبكم لكنها نسخت والحمد لله. القول الثاني قالوا لا، النسخ في عرف الصحابة ليس هو النسخ في عرفنا. نعم قال نسختها، لكن لا يقصد أنها حكم ألغي، هذا اصطلاح أصولي متأخر. النسخ عند الصحابة قد يطلق على التخصيص. إذن ما معنى الآية؟ قال ابن عباس وهو قول مجاهد، قال معنى الآية يحاسبكم أي يوقفكم للحساب ثم يغفر لكم، فيوقفك الله يوم القيامة ويسألك بما لم تعلم الملائكة ولم تكتب، ألم تحدث نفسك بكذا وكذا وكذا، ويذكر لك كل حديث نفس أضمرته في نفسك وأخذت تحدث نفسك يذكره الله لك. فانظروا لطول المقام يا أخوة. ثم يغفره لك، لأن الله عفى عنه، لكنك ستحاسب. ما وجه هذا الدليل؟ قالوا ليس هناك تعارض بين هذه الآية والتي بعدها، حتى نقول بالنسخ، النسخ من شرطه عدم إمكان الجمع. طيب كيف سنجمع؟ قالوا الآية الأولى محكمة، ستحاسب على حديث النفس لكنه سيغفر للآية الثانية، فنجمع بين الآيتين، لا يلزم من المحاسبة المعاقبة. وهذا القول اختاره شيخ المفسرين الطبري، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، أن الآية محكمة، وعرف الصحابي في النسخ ليس المراد به النسخ الحادث، وأننا سنقف بين يدي الله فيحاسبنا يا إخوة على جميع أحاديث أنفسنا، ويعيدها لنا ربي سبحانه. فانظروا كيف سيكون المقام بين يدي الله. لماذا نتجرأ على حديث النفس؟ تقول مغفور، خلنا يتحدث مع نفسه. لا، وإن غفر لكنك ستقف بين يدي الله فيعيد عليك هذا الحساب. والدليل الثاني أن الآية غير منسوخة، أن الآية من الأخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ. الله قال إن تبدوا أو تخفوا يحاسبكم، هذا خبر، والنسخ يدخل في الأوامر والنواهي، ما يدخل في الأخبار أصلا. فكيف نقول أنها نسخت أي رفع حكمها؟ هو ليس حكم، هو خبر. وهذا القول له قوة، واختاره من سمعت. القول الثالث قول عائشة وسفيان بن عيينة. ماذا قالوا؟ قالوا يحاسبكم أي يعاقبكم. طيب كيف الآية اللي بعدها أن الله عفى عنا؟ قال يعاقبكم في الدنيا. فحديث النفس سيغفر يوم القيامة لكنك ستعاقب عنه في الدنيا. فما يصيبك من مرض، وما يصيبك من غم، وما يصيبك من حزن، وما يصيبك من فقد ما تحب، هذا هو حسابه. إذن لا نتهاون في حديث النفس، وإن كان سيغفر يوم القيامة، لأنه سيأتي لنا بهموم في الدنيا. قيل لابن عيينة رجل يصيبه الغم لا يدري ما سببه. أحيانا كذا نفسك تكفل، ما تريد أحد يدخل عليك ولا يخلك، ليش ما تدري في شيء؟ قال هو أمر هممت به في نفسك ثم تركت العمل به. ماذا يقول؟ هذا حديث نفسي، عاقبك الله به في الدنيا، يحاسبكم به. بل جاء في الحديث عن عائشة أن هذا هو معاتبة الله لعبده، فيصيبه بالحمى ويصيبه بالهم، بل وتكون الحاجة في كيسه في كمه ثم يفقدها. من أخذها؟ أين ذهبت؟ رواه الترمذي من حديث علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية ففسرتها بما سمعت. اللهم سلم سلم يا إخوة، والله هذا أمر مخيف. الحديث فيه ضعف، علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، وأمية امرأة مجهولة. إذن هذه ثلاثة أقوال في الآية: أن حديث النفس مغفور والآية منسوخة، والقول الثاني أن حديث النفس ستحاسب عليه يوم القيامة، بمعنى أن الله سيوقفك ويذكر لك جميع الأحاديث مع نفسك في السوء ثم يغفرها لك، لكن المحاسبة واقعة، وهذا كما سمعت قول ابن تيمية وابن جرير، وهو قول ابن عباس ومجاهد. وذكرنا أدلته. القول الثالث أنك ستحاسب وتعاقب لكن في الدنيا، أما الآية التي بعدها فأخبرت أنه لا عقاب في الآخرة، لكن على كل حديث نفس سيصيبك غم. فلا نتهاون في الحديث مع أنفسنا، وهل تأتي المعاصي إلا من هذه التفاكير؟ ما تأتي إلا بسبب الأفكار، يفكر يفكر ثم يعصي، ولو أنه قطع الخاطر لسهل عليه دفع العادة. أول ما يخطر الخاطر إن لم يكن يرضي الله لا تقبل أن ينزل عندك وتتحدث معه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن إخوان الشياطين هؤلاء الذين يمدونهم في الحديث ويتحدث مع الشيطان، ويبدأ الشيطان يفعل له قصة. أنت الآن تتحدث مع من؟ بعض الأخوة يقول أنا ما أستطيع أترك التفكير هذا. نقول أنت إنسان ضعيف مثلك مثل الموسوس. لما نقول الموسوس لا تتكلم مع الشيطان، يقول ما أقدر. يقول لي ما توضأت، ما غسلت يدك، ما غسلت رجلك، ما غسلت، ما أقدر. وأنت يا من تفكر في المعصية أنت تتحدث مع الشيطان، هو الذي يزينها لك، والله قد يجعلها أجمل من الحقيقة، والحقيقة أنها ليست كذلك، لكن ما يزال ينفخ في قلبك ويشعل هذه الصور ويقلبها في قلبك ويشعل عليها بنيران الشهوة حتى يشتعل القلب فيصبح جمرة. وكان الواجب عليك دفعها في البداية وعدم الانشغال بها. لا تقول لا أستطيع، اجتهد في دفعها، وهي عادة إن تعودتها وعادة إن تركتها، تحتاج مجاهدة حتى تعتاد على عدم التفكير فيها. وكيف أدفعها؟ الكلام يطول، ارجع لي خطبة نزلت مطوية بعنوان التفكير في الحرام أسبابه وعلاجه، كيف تستطيع تعالج هذه القضية. قال ربي سبحانه وتعالى، نسأل الله يغفر لنا وإياكم: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. غفر أم عذب؟ غفر أم عذب؟ قال الشيخ ابن عثيمين: قدير أي على العذاب وقدير على المغفرة. وهذا يدلك أن الآية ما فصلت بمغفرة، وما زال الأمر معلق بعفوه سبحانه يوم القيامة. نعم لن يعذب أحد على حديث النفس، لكن قد يلام. ووقفة حياة بينك وبين الله تعرض هذه التفاكير أمر مخزي، نسأل الله أن لا يخزينا يوم يبعثون. ثم جاءت آيتان ختمت بهما سورة البقرة، جاء في فضائلهما الشيء الكثير. هاتان الآيتان لما نزلت يا إخوة نزلت من كنز تحت العرش، رواه أحمد من حديث أبي ذر. لما نزلت من الكنز من تحت العرش فتح لها باب من أبواب السماء لم يفتح قط قبلها، رواه مسلم. لما نزلت على النبي نزلت عليه وما نزلت على نبي قبله قط، رواه أحمد. لما تقرأها في ليلة تكفيك، من قرأها في ليلة كفتاه، رواه البخاري ومسلم. إذن آيتان عظيمتان وحق لنا أن نحرص على قراءتها كل ليلة. هذه من أذكار الليل. بعض الأخوة ما يعرف إلا أذكار المساء، لا، هناك شيء اسمه أذكار الليل تبدأ بعد المغرب. ما هي أذكار الليل؟ منها هاتان الآيتان، وكنا ذكرناها في موضع آخر. أذكار الليل غير أذكار المساء. أذكار المساء ممكن تبدأ بعد العصر، لكن هناك أذكار ما تبدأ إلا بعد الليل. منها هاتان الآيتان، كفتا، قيل كفتا قيام الليل وقيل كفتا ما أهمه. إذن نحرص على قراءتهما ونحرص على فهم معناهما. آيتان بهذا الفضل العظيم حق لنا أن نتدبرهما ونعرف معناها ونفسرها للناس. آيتان بكل هذه المنزلة، ماذا قال المفسرون في بيان معناها؟ ماذا أمرنا الله بها؟ لا شك أنها ستكون آيتان عظيمتان. قال ربي سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ما معنى الإيمان؟ الإيمان هو التصديق الذي يتلوه إقرار ويتبعه انقياد، هذا هو الإيمان. أما مجرد أنك تصدق أبو طالب ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن ما أقر، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. إذن ما يكفي التصديق، لابد تصديق وإقرار. صدقت وأقررت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما يكفي، لابد إيش؟ انقياد. لأن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، ما يكفي الإقرار دون أن ينقاد، لأنه كاذب في إقراره. إذن الإيمان تصديق يتبعه إقرار يتلوه انقياد. قلت لا إله إلا الله، هل انقدت لها أم عبدت غير الله؟ ما الفائدة أن تقولها؟ هذا ليس إيمان. آمن أي صدق وأقر وانقاد. من؟ الرسول. والرسول هنا المقصود به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آمن الرسول بماذا؟ أقر وصدق وانقاد. لماذا؟ بما أنزل إليه من ربه. ما الذي أنزل على الرسول؟ الكتاب والسنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فيجب عليك أن تؤمن بالاثنين. والذي يريد أن يطرد الإيمان بالسنة بزعم أنها خبر الآحاد، هذا يرد الإيمان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال والمؤمنون، أي والمؤمنون ماذا؟ آمنوا وأقروا وانقادوا بالرسول، بالله وبالرسول وبما أنزل إليه من الكتاب والحكمة. قال كل، كل يعني من؟ الرسول والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا الأمر الأول الذي تطالب به، تذكره في كل ليلة قبل ما تنام. تذكر أنه يجب عليك أن تصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة من الخبر عن الله أو الخبر عن الملائكة أو الخبر عن الكتب أو الخبر عن الرسل، ثم تقر ثم تعمل. فجدد عهد إيمانك كل ليلة. والله يا إخوة كل ليلة نحن نحتاج أن نجدد العهد مع الله، لأنه يضعف الإنسان ويعتريه من الضعف الشيء الذي قد يؤثر في العمل بل قد يؤثر في الإقرار. فتذكر هذا دائما، هذه النقطة الأولى، أنك تقر آمنت بالله ورسله وملائكته وكتبه، تقر. والثاني الثاني تذكر في كل ليلة أنك تنقاد، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن عليك أن تقر بهذا وأن تعلن الانقياد لهذا. سمعنا ماذا؟ سمعنا خبر، أحسنت، فصدقنا. وأطعنا ماذا؟ وأطعنا الأمر. والأمر أمران، مأمور فيفعل ومحظور فيترك. فتقر على نفسك كل ليلة بالإيمان، وتقر على نفسك بكل ليلة بالإيمان بالإنقياد، الإذعان، الإذعان للخبر بتصديقه، وسمعنا والإذعان بالأمر بتطبيقه وأطعنا. الثالثة أن تقول كل ليلة في ختام يومك غفرانك ربنا، غفرانك من ضعف إيماننا ومن ضعف تصديقنا بالخبر ومن ضعف فعلنا للمأمور ومن ضعف تركنا للمحظور، غفرانك ربنا. ما الذي نصب غفرانك؟ ما إعراب غفرانك؟ لا شك أن هناك عامل عمل فيها النصب، ما هو؟ هذا القول الأول، قول الزجاج، أنها مفعول مطلق، اغفر غفرانك، فإعرابها مفعول مطلق، فأنت تسأل الله حقيقة الغفران، لأن المفعول المطلق يرفع المجاز ويؤدي للحقيقة. اغفر غفرانك وأنت تريد من الله حقيقة المغفرة. القول الثاني أن إعرابها مفعول به والتقدير نسألك غفرانك، فوقع السؤال على المغفرة، فالمغفرة هنا مفعول به. فالأول سألته المغفرة، والثاني طلبت منه طلبا قويا أن يغفر لك مغفرة حقيقية. ولذلك والله أعلم أن الإعراب الأول في المعنى أقوى. تسأل الله سؤال الصغير للكبير بصيغة فعل الأمر الذي يراد به الدعاء أن يغفر لك مغفرة حقيقية. إذن أنت بحاجة لثلاثة أشياء. ما هي؟ أن تؤمن بكل ما جاء من الخبر عن الله ورسوله وملائكته وكتبه، وأن تنقاد بالسمع للخبر والطاعة للأمر، وأن تسأل الله بعد ذلك أن يغفر لك كل تقصير في هذا. فإن سألت ما الذي يعينني على الثلاث، الجواب أن تتذكر قضية أكدناها في أكثر من موطن، سبحان الله، القرآن يدلك ماذا تفعل وكيف تفعل، وإليه المصير. تذكر الرجوع، هذا سيدعوك أن يقوى إيمانك، وسيدعوك أن يقوى امتثالك، وسيدعوك أن يقوى تركك، إذا عرفت أن المصير إلى الله. فما معنى إليك المصير؟ أي إليك الرجوع في الدنيا أو في الآخرة؟ وإيه المصير في الدنيا أو في الآخرة؟ الجواب حذف المتعلق فيعم، في الدنيا والآخرة. إليك المصير في الدنيا بالرجوع إلى أحكامك، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإليك المصير في الآخرة بالرجوع إلى جزائك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يرزقنا وإياكم اليقين، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا الكريم.